أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى سنقف مع أهم الأعياد اليهودية. بالطبع الأعياد يمارس فيها شعائر دينية، ولكل عيد ما يميزه عن غيره من الأعياد. سنتناول أشهر هذه الأعياد التي ترونها وتشاهدون بعض طقوسها في شاشات التلفاز أو غير ذلك. من أهم هذه الأعياد العيد الأسبوعي الذي يتكرر في كل أسبوع، ألا وهو عيد يوم السبت. بالنسبة لهذا العيد له توقيته وله أيضا شعائره الخاصة به. يبدأ يوم السبت من غروب يوم الجمعة وينتهي مع غروب يوم السبت. طبعا هو تبدأ الاستعدادات لعيد السبت من ظهيرة يوم الجمعة، بيبدوا من الظهر ينتهوا من أعمالهم، يتفرغوا ويستعدوا لمين؟ ليوم اللي هو السبت. فالتوقيت الرسمي يبدأ من غروب يوم الجمعة وحتى غروب يوم السبت، يعني على مدار 24 ساعة. السر في تقديس اليهود ليوم السبت، يرجع السر في تقديس اليهود ليوم السبت كما مر معنا في زعمهم، كما ورد في التوراة أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتهى من اللي هو خلق السماوات والأرض، نعم في الستة أيام، ثم كان يوم السبت فاستراح في هذا اليوم اللي هو يوم السبت. فهم نعم يستريحوا أو يأخذوا هذا اليوم إجازة، فطبعا يثبتوا فيه كما أمرهم اللي هو الرب على حسب زعمهم. بالطبع في هذا اليوم اللي هو يوم السبت له ضوابطه التي يلتزم بها اليهود. من أهم هذه الضوابط أو المميزات أن اليهود في يوم السبت لا يقومون بأي من الأعمال اليومية الحياتية التي يعتادوا أو اعتادوا فعلها في بقية أيام الأسبوع، تجارة، تعلم، زراعة، كل الأعمال الحياتية طبعا تتوقف في هذا اليوم، خلاص انتهى ويوم إجازة. في نفس الوقت الذي تتوقف فيه الأعمال الحياتية اليومية يخصص هذا اليوم للعبادة وتقديم القرابين والذبائح طبعا في معابده. إذن هو يوم عبادة ينشغل فيه اليهود في العبادة. أيضا مما يميز هذا اليوم أن اليهود يخرجون إلى كنائسهم وهم فارغي الجيوب من الأقلام واللي هي النقود أو ما شبه ذلك، طبعا لا يحملون أقلام خوفا من إبرام أي من اللي هو العقود، عقود بيع أو شراء أو ما شبه ذلك، إذن كي لا يمارسوا حياتهم اليومية اللي معتادة. وأيضا النقود، لأن النقود هي الوسيلة اللي بيتم فيها البيع والشراء. إذن هم يخرجوا حسب زعمهم فارغي للجيوب من الأقلام والنقود بالطبع حتى يتفرغوا في الكنيسة للعبادة ولا تحدثهم أنفسهم بفعل أي من أمور اللي هي إيش الدنيا. في يوم السبت، اليهود لا يشعلون نارا ولا يشعلون اللي هي المصابيح. قبل يوم السبت بتنطفئ مع الغروب خلاص، ويبقى حتى غروب يوم السبت. لكن هم ايضا كعادتهم يتحايلون على لو قضية الإنارة او اشعال النار، فقبل أن تبدأ حرمة يوم السبت يقومون بإشعال النار طبعا بنار خفيفة جدا كنار اللي هي الشمعة حتى تحافظ على اللي هو الطعام الذي سيتناولونه في يوم اللي هو السبت، لأنه معروف إشعال النار محرم، فالطعام نعم سيفقد اللي هو سخونته وما شابه، فهم يشعلوا النار عليه من قبل ما تبدأ حرمة يوم السبت بشكل خفيف جدا، وبذلك هم يتحايلوا على حرمة إشعال النار في يوم السبت، فيفعلوها متى؟ قبل هي حرمة السبت أو دخول السبت. أيضا قضية الإضاءة والإطفاء، هم نعم يعني يطفئوا هذه الأنوار، يشعلوا بعض الأنوار قبل حرمة يوم السبت الخفيفة، أحيانا إذا كان عندهم بعض العمال أو العاملين من غير اليهود يستخدمونهم في موضوع اللي هو إشعال المصابيح أو إطفاء، فهم لا يطفئون ولا يشعلون، من يشعل ويطفئ غيرهم من اللي هو العاملين في مدنهم أو القرى التي يستوطنون فيها، وأحيانا يتحايلون على ذلك من خلال هو عصا، نعم بتكون هي وسيلة للإضاءة والإطفاء لمين؟ للمصابيح، تماما كما أخبر الله تعالى عنهم إيش؟ يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرع، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتانهم. تحايلوا على يوم السبت قديما في موضوع الصيد لأنه كان محرم عليهم العمل اللي هو نعم قضية الصيد، فتحايلوا عليها كما تعلمون بحفر اللي هي حفر قبل يوم السبت، يوم الجمعة، يوم السبت بتأتي الحيتان تقع في الحفر، يأخذون هذه الحيتان يوم الأحد، فهم في ظاهر الأمر لم يمارسوا عمل أو صيد في يوم اللي هو السبت، لكن في الحقيقة هم بيتوا حيلة ومكروا لاصطيادها ولإيقاعها في شباكهم. نعم، أيضا مما يعني يقول اليهود عنه في يوم السبت، وهذه نقطة جيد أن نعيها، فيما يتعلق بحروب اليهود في أيام السبت أو في أعيادهم التي يزعمون أنها أعياد ويحرم فيها فعل أي شيء من اللي هو الأعمال الدنيوية أو الحياتية. الآن العمل يوم السبت أو ممارسة أي شيء يوم السبت حرام، طيب كيف يشن اليهود حروبهم يوم السبت؟ كثير من الاجتياحات التي وقعت في طول وعرض قطعنا يوم السبت، وآخر حرب الشرسة حرب المعركة الفرقان كانت يوم سبت في وضح للنهار الساعة 11 تقريبا وربع. أيوة، الآن الحاخامات تحايلوا على حرمة اللي هو فعل أي شيء أو شن حرب في يوم اللي هو السبت، فأفتى الحاخامات لجيشهم إذا كانت الحرب دفاعية فيجوز نعم أن تشن هذه الحرب إذا كانت بهدف الدفاع عن النفس. واليهود طبعا أخواتي هم أمكر ما يكون، اليهود في حروبهم دائما يرفعون شعار الدفاع عن النفس، يضربون هنا وهناك وشعارهم هو القضاء على الإرهاب في نعم في مقره، أو القضاء على اللي هو التخريب اجتثاثه من جذوره قبل أن يوجه لهم ضربة، تحت هذه المبررات يقوم بضرب اللي هو أي منطقة أو يعني يستهدفون أي هدف موجود في لبنان في سوريا في فلسطين، واليوم طبعا بيخططوا لضرب إيران بهدف أنه إيران تشكل خطر، وبالتالي هم يريدوا أن يدافعوا عن أنفسهم فيستبقوا بضربة، وهذه الضربات وإن شنهم فيها الحرب فهي من قبيل الدفاع عن النفس، لذلك سمى اليهود جيشهم حتى يخرجوا من هذا الحرج اللي هو حرج اللي هو شن حروب في يوم السبت، سموا جيشهم بجيش الدفاع الإسرائيلي، إذن لهم مغزيين في تسمية الجيش بجيش الدفاع الإسرائيلي، أول شيء تحايلوا على حرمة يوم السبت فقالوا إنه إحنا حروبنا هي حروب دفاعية، ولاحظوا كثير من المجازر اللي ارتكبوها اليهود في منها اللي هو يعني مجازر في يوم اللي هو السبت كما تعلمون، وأيضا ليظهروا أمام الرأي العام العالمي أنهم مستضعفين وأنهم مساكين وأنهم بهذه الحروب يدافعون عن أنفسهم. وانتوا في المجازر الكثيرة اللي تعرض لها أهلنا في داخل الوطن أو خارج الوطن، اليهود يبررون بهذه التبريرات. مثلا مجزرة قانا في لبنان، كان شمون بيرز هذا أعتقد أنه رئيس حكومة الكيان، وعندما ضربوا هو ملجأ فيه مئات من النساء والأطفال، كانوا هم بيقوموا بعملية عسكرية في داخل لبنان سموها عناقيد الغضب. الآن المقاتلين في الجبال، النساء والأطفال كعادتهم أنتم عارفين يعني المدن تدك بكل أنواع اللي هو السلاح الصهيوني، فهربوا في هذه الملاجئ في لبنان في نعم ملجأ في بلدة قانا، فقامت المدفعية بضرب اللي هو هيش هذه الملاجئ، فمات المئات من النساء والأطفال. طبعا هذا استثار عواطف مين؟ الناس، الرأي العام العالمي لما شافوا الضحايا أطفال ونساء استثار عاطفتهم، فاليهود بادروا بسرعة وقالوا إنه إحنا إيش نأسف لوقوع ضحايا في اللي هو صفوف المدنيين من النساء والأطفال، لكن نحن ضربنا هذا المكان بهدف اللي هو إيه القضاء على المخربين الذين يتحصنون أو يتخذون من اللي هو الأطفال والنساء طبعا دروع بشرية يحتمون في وسطهم. لاحظوا كما يعني يقال يضرب ويتلقى. فهم سموا مثل هذه الضربات للأبرياء من النساء والأطفال بأنها إيش ضربات دفاعية. نعم، فجيشهم بيسمى جيش الدفاع، لا يقول وزارة الحرب أو غيره، لا وزارة الدفاع، حتى يظهر أمام الناس دائما بأنهم بمظهر المدافع، مظهر اللي هو إيه المظلوم في هذه الأرض. نعم، وفي كثير من المؤتمرات العالمية بتلاقي اليهود يأخذوا مخلفات لبعض اللي هي إيش الحروب أو الصواريخ أو ما شابه ذلك ويضعوها في مداخل هذه المؤتمرات حتى يروا العالم بأنهم هم الذين إيه يستهدفون ويتعرضون لهذا القصف، وبالتالي العالم يعطي هؤلاء اليهود مبرر لي اللي هو فعلا الدفاع والقيام بضربات استباقية للقضاء على حسب زعم طبعا اللي هو إيش بؤر الإرهاب. نعم، إذن هذا بالنسبة لي اللي هو يوم السبت، بالنسبة ليوم السبت فلا تنخدعوا في ما يزعم لدى اليهود بحرمة يوم السبت. طبعا في يوم السبت لا يستعملوا له السيارات ولا غيره نهائيا، وفي الحارات لليهود المتدينين يمنعوا منعا باتا اللي هو ايه دخول اللي هو ايه السيارات خالص، كله ماشي على الاقدام لانه السبت له حرمته. ليش؟ لا يجوز ان تشعل او يعني تقوم بتشغيل سياره او ما شابه، كل هذه الامور ايه ممنوعه ومحرمه. هذا بالنسبه ليوم السبت. العيد الثاني ايوه هو عيد شهري الا وهو بدايه اللي هو ايه الشهر، يحتفل اليهود ببداية كل شهر. لكن في هذا المقام أريد أن أذكر بأن اليهود لديهم فعلا اللي هو تقويم، وهذا التقويم يرتبط بالأشهر القمرية، بظهور مين؟ القمر. تاريخ الميلادي ميلادي ما علينا، لكن لهم تاريخهم الخاص بهم الذي يرتبط بالأشهر القمرية. فاليهود نعم يعني أول يوم بيظهر فيه الهلال يقدسوا هذا اليوم ويذهبوا إلى كنائسهم يصلون وينفخون في البوق معلنين بداية اللي هو إيش الشهر. بالنسبة لتقويم اليهود، تقويم اليهود بالنسبة لأعيادهم ومناسباتهم المختلفة لاحظوا تكاد أن تكون في فترات زمنية محددة بالنسبة لمين؟ للتاريخ الميلادي. بنلاقي أعيادهم في التاريخ الميلادي هي هي لا تختلف، قد تكون الفوارق إيش أيام بسيطة، يوم يومين ما شبه ذلك. طيب كيف إحنا بنقول تقويمهم يعتمد على الأشهر القمرية في نفس الوقت الأعياد بتبقى في وين؟ في أوقات أو في يعني تواريخ ميلادية، طب هو مستحيل أن يبقى التاريخ القمري متوافق مع مين؟ مع التاريخ الميلادي. هذا أمر معروف. يعني احنا عندنا مثلا مناسبات كثيرة، شهر رمضان مثلا كمناسبة عظيمة لها ارتباطها باللي هو الأشهر القمرية، هل يبقى شهر رمضان موافق لشهر معين في التاريخ الميلادي؟ لا، يتقدم كل سنة، يتقدم رمضان ما يقرب من 10 إلى 11 يوم. هاي الفترة الزمنية ليش؟ يعني بتكون هي فرق ما بين السنة القمرية والسنة إيش؟ الميلادية. أيوة، اليهود ماذا فعلوا ليتخلصوا من هذه الفوارق ما بين السنة القمرية والسنة الميلادية؟ قاموا بزيادة أشهر في سنواتهم. كيف؟ الآن لاحظوا، كل سنة قلنا 10 أيام أو 11 يوم، كل 3 سنوات كم بيصير الفترة الزمنية؟ شهر 30 يوم. فهم قاموا بإضافة شهر كل 3 سنوات، يعني كل 3 سنوات بيكون عدد أشهر السنة كم؟ 13 شهر، هي 12 السنة القمرية. لكن في سنة معينة، وطبعا بيختاروا السنة الكبيسة، عارفين السنة البسيطة والسنة الكبيسة، بيختاروا السنة الكبيسة يضيفوا فيها اللي هو هذا الشهر. فكل 3 سنوات السنة الكبيسة فيها بيضيفوا فيها مين؟ الشهر الزيادة. لاحظوا 3 سنوات 30 يوم، لما يزيدوا شهر بيصير ايش عندنا؟ اللي هي بتبقى التواريخ ايش؟ متناسبة. طبعا هم بيعملوا حسبة معينة بيضيفوها في وسط اللي هي السنة، بحيث يحافظوا على الأعياد يشمالها في نفس التواريخ الميلادية. طبعا أشهرهم عندهم أشهر كثيرة بالعبرية. شهر تشرين يقولوا له تشري، يقابل اللي هو أغسطس، وهو أول شهر في السنة العبرية عندهم. طبعا شهر حشوان، حشفان، كسلو، كسلين، طيفيت اللي هو نوفمبر. كل شهر له إيش؟ ما يقابله من الأشهر العربية الميلادية. الشهر اللي بيضيفوه في شهر آذار، عندهم اللي هم آذار بيسموه آذار في السنوات العادية، لكن في السنة الكبيسة اللي بيضيفوا فيها الشهر، السنة هذه بيكون عندهم آذار اللي هو أي شهرين، عبارة عن شهرين، آذار ألف وآذار إيش؟ باء أو بيت بيسموه، زي ما نقول إحنا جماد أول وجماد ثاني أو آخر. هم عندهم طبعا آذار أول أو آذار لويش ثاني، أو آذار ألف وآذار بيت. هذا بالنسبة للتقويم اللي هو إيش؟ العبري أو التقويم اليهودي. إذن هو تقويم قمري بدرجة أولى، لكن يتحايل على اللي هو مسألة الفرق ما بين الأيام في السنوات القمرية والميلادية، بإضافة هذا الشهر كل 3 سنوات. زي قضية، يعني هي قضية مشابهة لموضوع مين؟ النسيء في الجاهلية. النسيء عبارة عن إيش النسيء؟ معروف أي أشهر حرم، 3 منها متتالية، 1 منفرد، أكيد تعرفوها، رجب، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم. رجب لحاله، بيجي عندنا إيش؟ ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، أشهر 3 متتالية. المشركين زمان كانوا، أو العرب كانوا على حسب المزاج، لما بدهم رجب محرم بيخلوه محرم، لما بدهم إياه محلل حلال بيحللوه بحرمه إيش؟ شهر آخر بعد، وهكذا بيعملوا في وين؟ في محرم. هنا العملية عملية تغيير في إيش؟ في حل وحرمة لي الأشهر. لكن اليهود نسيئهم من نوع آخر اللي هو إيه؟ يعني زيادة في اللي هو إيش؟ الأيام على اللي هو أو زيادة في الأشهر على عدة الشهور التي كتب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بداية الشهر. العيد الثالث اللي هو رأس السنة العبرية، بيسموه اللي هو إيه؟ روش هاشنا. طبعا بالنسبة لطقوس هذا اليوم، بتمكث اللي هي طقوسه 3 أيام، وأول شهر في السنة العبرية هو شهر تشرين الذي يقابل هو أكتوبر تقريبا. نعم، يتبعون هذه الأيام الثلاثة بصيام اللي هو اليوم الرابع. لاحظوا هذا الصيام له مناسبته التاريخية، مش صيام مفروض. ليش؟ لأنه هذا الصيام بذكرهم بجدليا اللي هو أحد اليهود اللي ولاهم بخت نصر على من تبقى من اليهود في فلسطين. طبعا دبرت له مؤامرة وقتل فيها، فيصومون حزنا على لويش مقتل جدليا ابن أحذا اللي هو كان مسؤول عن اليهود في فلسطين. إذن رأس السنة يحتفلوا برأس السنة، نعم، وتستغرق احتفالاتهم ثلاثة أيام، ويصوموا في اليوم الرابع كما سمعتم. العيد الرابع يوم الغفران، وهو من أهم أعياد اليهود، يوم الغفران أو عيد الغفران، وبيسموه عندهم بالعبرية اللي هو عيد كيبور، كيبور بمعنى اللي هو الطهارة والغفران، نعم بمعنى الطهارة والغفران. إذن يوم الغفران عيد من أعيادهم، أو عيد الغفران عيد من أعيادهم، وهو يوم كفارة، ويوافق هذا اللي هو إيه؟ اليوم العاشر من شهر تشرين. لاحظوا الشهر، أول شهر في السنة عندهم شهر تشرين، رأس السنة. هاي عندنا عيد، أو عندهم عيد من أعيادهم المهمة في اللي هو عشرة تشرين. شهر تشرين تكثر فيه أعياد اليهود لعلمكم، تكثر فيه، يمكن معظم أيام الشهر أعياد. احنا بنذكر أهم الأعياد، هناك أعياد كثيرة أخرى مش ذاكرينها موجودة وين؟ في شهر تشرين. طبعا يبدأ هذا العيد كالعادة اللي هو في قبل غروب اللي هو شمس اليوم التاسع إلى ما بعد غروب الشمس اللي هو التالي، اليوم التالي يعني اليوم العاشر. طبعا يصوم فيه اليهود الليل والنهار ولا يشتغلوا إلا بالعبادة، نعم بصوموا يعني حوالي ما يقرب من 25 ساعة إلى 27 حسب اللي هو إيه؟ من 25 إلى 27 ساعة بيصوموا فيه الليل والنهار صيام متواصل. طبعا الصيام مش زي صيامنا، نعم يعني هم يصوموا عن معظم الأطعمة والأشربة، تبقى بعض الأمور إيه البسيطة. لذلك هذا الصيام، لأنهم مجدرين على الصيام اللي احنا معروف لدينا، تلاقي الكثير من اليهود يذهبوا لوين؟ للمستشفيات في هذا اليوم، بيتعرضوا لحالة إعياء وإرهاق فبيحملوهم لوين؟ للمستشفيات. أيوة نعم. هذا اليوم لاحظوا كيف أهمية هذا اليوم، من وين تيجي أهمية هذا اليوم. يزعم اليهود أن هذا اليوم بالطبع هو إيش؟ لمحاسبة اللي هو النفس، هذا اليوم لمحاسبة النفس والندم على اللي هو إيش؟ الخطايا والتكفير عنها من خلال اللي هو عبادة الصيام، خلال اللي هو الصيام بيرجع اعتقادهم بتكفير الخطايا وغفرانها والصيام للتكفير، يرجع اعتقادهم في ذلك إلى أن الرب غفر لهم خطاياهم التي وقعت منهم، خاصة اللي هي إيش؟ عبادة العجل. عبادة العجل أنتم بتعرفوا لما اليهود أو بني إسرائيل صنع لهم السامر العجل، فانحرفوا من بعد موسى فعبدوه، فطبعا جاء موسى وعنفهم، ثم استغفر موسى لبني إسرائيل فغفر الله إيش تعالى لهم. فهم طبعا يصوموا هذا اليوم ليكفر الله عنهم إيش الخطايا كما كفرها عن مين؟ عن أجدادهم من قبل. بالنسبة لهذا اليوم بالطبع اللي هو يوم الغفران، لا يقتصر على هذه اللي هي الشعيرة اللي هو الصيام لتكفير الخطايا، أيضا يعني يوافق هذا اليوم ذكرى أليمة في نفوسهم، فالصيام كمان بيجي يعني إعلانا للحزن. لاحظوا الصيام له طابعين في هذا اليوم، طابع فيه اللي هو معاني الفرح، لأن الصيام هم بيعتقدوا أنه من خلاله يعني بتتم فيه مغفرة الذنوب، إذن هذه نعمة يعني مما يورث للإنسان فرحة، وأيضا في نفس الوقت حزن وحداد على إيه؟ كما يزعمون على تدمير بخت نصر لأورشليم. يعني في هذا اليوم أو يوافق هذا اليوم دخول بخت نصر لأورشليم وتدميره لمين؟ لهذا اللي هي أورشليم عاصمتهم كما يزعمون. نعم، في يوم الغفران بالطبع هناك طقوس كثيرة ومتعددة يؤدوها اليهود في هذا اليوم. من هذه اللي هي الطقوس الخرافية، لاحظوا احنا قلنا اللي هي الصيام للغفران، ايضا من هذه الطقوس ان اليهود يأتون باللي هو طيور، وطبعا في الغالب اللي هي الدجاجة، الدجاج يشترط فيها ان تكون ذات لون ابيض، ذات لون ابيض. طبعا اذا كان الموجود او المجتمعين ذكور يشترط في ان تكون اللي هو ايش الطير ان يكون ذكرا، ديك، ديك ابيض. طبعا بيجيبوا الديك وبيمسكوه وطبعا يضعوه في وسطهم ويبداوا يقراوا بعض اللي هي ايش الترانيم، ويمرروا اللي هو هذا الديك على رؤوس مين؟ الحاضرين. يمرر هذا الديك على رأس الحاضرين ويقرأ هذه الترانيم، ويعتقدوا أن بقراءة، طبعا هم في أثناء قراءة الترانيم كونوا بدعوا الرب أنه أن يعني يخلصهم من ذنوبهم وأن يحمل هذا الطائر اللي هو هذه الذنوب. طبعا بعد أن يمرروها على رؤوس الحاضرين إذا كانوا ذكور ديك، وإذا كانوا إناث اللي هي الفرخة، نعم الفراخ، نعم، المهم يكون لونها ايش ابيض، يمرروها. ثم بعد ذلك طبعا يتصدقوا، يذبحوها ويتصدقوا بها على الفقراء، ويطعموا امعاءها لمين؟ لطيور اخرى، نعم. اما اللحم فيتصدقوا به على مين؟ ويعتقدوا ان بفعلهم هذا قد حمل هذا الطائر لو ايه ذنوب الحاضرين ليش تم القراءة او نعم يعني حضورهم لهذه الترانيم والقراءة عليه. نعم، طبعا كلها خرافات، كلها خرافات. هذا بالنسبة لعيد اللي هو الغفران أو يوم الغفران. طبعا في هذا اليوم كانت حرب في تاريخ إسرائيل تسمى بحرب اللي هي إيش الغفران. ارجعوا اقرأوا هذه الحرب وماذا فعل اليهود في حروبه. لذلك الكثير من الناس أو بعض الناس الجهلاء ينخدع في أن يهود في يوم سبت لن يشنوا حرب، اليهود في عيد من أعيادهم لن يشنوا حرب. لا، كثير من أعيادهم الحاسمة في تاريخهم، المعارك أقصد الحاسمة في تاريخهم، كثير ما وقعت في أيام إما السبت أو في أعيادهم المهمة. فيش عندهم أعياد أو غيره، لا، زي ما قلنا هم يعتقدوا بأن حروبهم حروب دفاعية. نعم، هذا بالنسبة لعيد الغفران. العيد الخامس هو عيد الظلل أو سكوت بالعبرية أو العرش، العرشة. طبعا في هذا العيد لاحظوا عيد يأخذ طابع زراعي أكثر منه سياسي أو ديني، ذو طابع زراعي أكثر منه سياسي أو ديني. يبدأ هذا العيد من غروب اللي هو شمس اليوم الرابع عشر ويمتد أسبوع حتى الحادي والعشرين. وين هذا العيد؟ في شهر إيش؟ في شهر تشرين أيضا. لاحظوا شهر تشرين، هاي عمال وجمع كام؟ بيبدأ رأس السنة عندهم عيد الغفران، هاي عيد مين؟ الظلل أو السكوت أو في شهر تشرين. وكما قلنا هناك أعياد أخرى كثيرة جدا. نعم، طبعا هذا العيد اللي هو بيقعد أو بيستمر أسبوع من 14 لواحد وعشرين. بعد اللي هو هذا الأسبوع هناك يومان آخران يضافان لي اللي هو هذا الأسبوع. اليوم الأول طبعا اللي هو يوم إيش بيكون 22 يسمى الثامن الختامي، شميني عصيري عصيرة أو عسر اللي هو الثامن الختامي، لأنه يختم عيد الظلل، بل يختم معظم الأعياد في شهر تشرين. يعني اليوم اللي هو 22 بيكون ختام لمين؟ لأعياد كثيرة مرت في شهر تشرين. رعايات كثيرة. طبعا اليوم اللي بعده اللي هو بيكون رقم كام؟ 23، هذا بيسمى عيد فرحة التوراة أو سماح التوراة، لأنهم بيفتتحوا في هذا اليوم دورة جديدة لقراءة مين التوراة، بيكونوا خلصوا دورة واحدة على مدار السنة، وفي 23 تشرين بيبدأوا في قراءة التوراة في دورة جديدة. طبعا قراءة التوراة والدورة الجديدة إلها برضو إيه؟ إلها شعائرها وطقوسها الخاصة بيهم. يعني اليهود هناك تفاصيل مملة في حياتهم. طبعا في هذا اليوم ما يميز هذا العيد أن اليهود في هذا اليوم يقيموا في أكواخ نباتية، يعني بيوتهم وين بيوتهم هم بيصنعوا بجانب اللي هي البيوت أكواخ نباتية من الجريد من أي اللي هي إيش أنواع النبات، ثم يعني يأخذوا بعض غصون اللي هي هذه النباتات خاصة الأوراق الأولى للنخيل أول قبل ما بتبدأ إيش يعني تتفتح يأخذوها ويستعملوها في اللي هو الضرب والقراءة عليها، معتقدين بأن القراءة وضرب هذه الأغصان إيش ماله يعني يساقط ذنوبهم كما تتساقط أوراق هذه الأشجار. لاحظوا كلها إيش يعني ديانة قائمة على الخرافة. نعم قائمة على الخرافة. طبعا في هذا العيد لاحظوا يعني يقوم اليهود بتخزين المواد الزراعية التي تكفيهم اللي هو إيش على مدار اللي هو العام، خاصة في الزمان يعني ما كان في يعني ثلاجات لحفظ المواد، الثلاجات الضخمة وما شابه ذلك، كانت المحاصيل الزراعية زي أجدادنا أيضا كانوا إيش بيخزنوها على مدار العام، خاصة الحبوب والشغلات هذه كلها تخزن، يعني إيش حاجتهم كانوا بيخزنوها على مدار اللي هو العام، خاصة أنه شهر تشرين هذا إيش بيكون في فصل الخريف. لاحظوا أنتم فصل الخريف والشتاء فصلين ما بيكون فيهم أو بتغيب فيهم كثير من المحاصيل إيش الزراعية، فهم بيخزنوا حاجتهم من هذه المحاصيل اللي تكفيهم طبعا لأنه الخريف والشتاء وبعد هيك بيجي الربيع بتبدأ المحاصيل في اللي هو الإنتاج، فيخزنوا في هذا العيد حاجتهم من المحاصيل الزراعية. هذا بالنسبة لعيد مين؟ عيد الظلل أو عيد سكوت أو عيد العرش. العيد السادس عيد الحنوكة بالعبرية، عيد الحنوكة بين قوسين بالعربي اللي هو إيه؟ بمعنى التدشين، بمعنى التدشين. لاحظوا هذا العيد ذو طابع سياسي، ذو طابع سياسي أكثر منه دين. ليش؟ لأن هذا العيد يرجع باليهود إلى 165 قبل الميلاد، إلى سنة 165 قبل الميلاد، لأنهم بيقولوا في هذه الفترة أنطوخيوس أحد حكام اللي هو اليونان أرغم اليهود على ترك دينهم وأدخلهم في الوايش الوثنية، لكن هناك كاهن أكبر من اليهود كويس أدخل في داخل معابدهم كنسهم اللي هي الأوثان الأصنام، لكن هناك كاهن أكبر اسمه متانيا رفض ذلك وساعده في مقاومة اللي هو هذه الوثنية ابنه اللي هو يهوذا المكابي، وتمكن في 25 كسلو بالعبري يعني ما يقابل ديسمبر في الميلادي من إخراج هذه التماثيل وتدميرها وتحطيمها وتدشين، لاحظوا عشان هيك اسمه عيد اللي هو الحنوكة أو التدشين، وتدشين مذبح طاهر جديد وين؟ في داخل معبدهم. نعم وأعيد فتح هذا المعبد للشعائر الدينية، فيسمى هذا العيد عيد عيد التدشين لأنه أعيدت فيه اللي هي أعيد فيه فتح اللي هو كنيستهم أو معبدهم ودشن فيه مذبح طاهر تقدم فيه اللي هي القرابين بعيدا عن اللي هو مفهوم الأوثان أو الأصنام أو التماثيل التي أدخلها أنطوخيوس في معابد اليهود وأرغمهم على عبادتها. هذا العيد السادس. العيد السابع وهو من أعياد اليهود المهمة زي عيد الغفران. لاحظوا احنا الأعياد اللي ذكرناها معظمها أعياد مهمة وبارزة في تاريخ اليهود، هناك أعياد كثيرة جدا، كثيرة كثيرة. اليهود معروفين مشهورين بكثرة أعيادهم، هم والنصارى. نعم، هذا العيد هو عيد الفصح، بيسموه عيد الفصح أو عيد بالعبري اللي هو بيسح، بيسموه عيد البيسح اللي هو يقابله معناه عندنا اللي هو ايه؟ الفصح. لاحظوا هذا العيد، بالنسبة لهذا العيد نظرا لأنه مهم، يبدأ هذا العيد أول أيامه في الخامس، في الخامس عشر، في الخامس عشر من شهر نيسان. نيسان طبعا يقابل اللي هو ايش؟ في أواخر مارس وأوائل ايش؟ إبريل. هذا العيد له مسميات كثيرة ومتعددة، من هذه المسميات اللي هو الفصح أو الفسح، الفصح أو الفسح. ليه؟ لأنه معنى اللي هو الفصح أو الفسح اللي هو المرور والعبور، وبالتالي هذا العيد يذكرهم باللي هو معاني متعددة متعلقة بمين؟ بمعنى اللي هو ايه؟ العبور أو المرور. نشوف هذه المعاني. أولها مرور العذاب فوق أرض المصريين دون المساس بمين؟ باليهود. نعم، احنا مر معنا انه اليهود عندما أراد الرب، حسب زعم التوراة، عندما أراد الرب أن ينزل العذاب بالمصريين أمرهم أن يذبحوا ذبائح ويأخذوا من دم هذه الذبائح بأيديهم ويضعوا وين؟ على مصارع بيوتهم، على أبواب البيوت، ليأخذوا بكف إيدهم ويضعوا وين؟ على الباب. ليش كان اللي هو وضع هذه الدماء على الأبواب؟ حتى عندما يريد الرب أن ينزل العذاب بالمصريين يعلم الرب أن هذا البيت الذي وضع عليه اللي هو هذا الدم هو بيت مين؟ لبني إسرائيل، فلا يوقع العذاب على اللي هو ايه؟ هذا البيت. لاحظوا لوين؟ إذن احنا اليوم في عندنا ظاهرة عند بعض أهلنا، ظاهرة شركية إلها أصل وين؟ في التوراة. بتلاقي بيروح ايش؟ بيذبحوا مثلا بعض الذبائح والقرابين ويأخذ من هذا الدم بيده ويضع وين؟ على باب اللي هو ايش؟ البيت أو ما شبه ذلك. قال ايه؟ لأنه هذه الدماء خمسة ترد اللي هو ايه؟ العين والحسد. لاحظوا يعني إلها أصل توراتي، إلها أصل توراتي كما هو موجود عند اليهود، لأن هم بيعتبروا اليهود بيعتبروا هذه الخمسة اللي هي علامة لرد مين؟ اللي هو لا، لرد غضب الرب حتى لا ينزل عليهم اللي هو إيش؟ العذاب. المصريين لأنه ما فيش اللي هي الدمغة هذه المطبوعة بالدم على أبواب بيوتهم بينزل عنهم العذاب. وإحنا اليوم طبعا هناك ربط انه الذبح والاخذ بالدم يشماله الخمسه هذه، يشمالها ترد الحسد، ترد اللي هو الضر، ترد لا، هذا كله طبعا يشماله كله خرافه وشرك بالله سبحانه وتعالى. كثير من القضايا الشركيه بنلاقيها لها اصل، اما عند ناس وثنيين او عند ناس عند النصارى او عند اللي هو اليهود او ما شابه ذلك، فاحذروا من الوقوع في مثل هذا الامر. اذا مرور العذاب فوق ارض المصريين دون المساس بمين؟ باليهود. عيد الفصح يذكرهم بذلك. مرور الشتاء ليفسح المجال للربيع. لاحظوا انتم عيد الفصح بيجي ايش؟ في فترة الربيع، الفترة اللي ما بين اللي هو الشتاء والربيع، شهر مارس وابريل، يعني هذه الفترة. نعم ايوة، عبور اليهود من العبودية الى الحرية، لانه اليهود كانوا ايش؟ مستعبدين عند فرعون، فعندما عبروا اللي هو ايش؟ البحر مع موسى عليه السلام ونجوا من فرعون، هم تجاوزوا مرحلة العبودية إلى الحرية. كل هذه المعاني طبعا يستذكروها في عيد الفصح، أو يدل عليها عيد الفصح الذي هو بمعنى العبور والمرور. هذا بالنسبة لي مسمى عيد الفصح كعيد فصح أو فصح. هناك مسمى آخر لعيد الفصح بيسموه بعيد ايش؟ عيد الفطر. عيد الفطر، لا مش عيد الفطر لانه بيصوموا بفطره، لا، لاحظوا سمي بعيد الفطر لان اليهود ياكلون فيه الخبز من عجين فطري. ايش يعني فطري؟ اي لا يدخل فيه مادة الخمير أو الملح. لا تدخل فيه مادة الخمير أو الملح. ليش؟ لأنه هما بيزعموا أن هذا العيد يذكرهم بفرار موسى وبني إسرائيل من وجه مين؟ من وجه فرعون. لاحظوا الآن في فترة الفرار أو الهروب وملاحقة فرعون لمين؟ اللي هو موسى وبني إسرائيل. لا يستطيع بنو إسرائيل أن يمكثوا فترة طويلة لتجهيز الخبز، لأنه بيستغرق فترة طويلة قد يلحق بهم مين؟ فرعون. فكانوا يصنعوا الطعام بهذه السرعة دون إدخال مادة الخميرة أو اللي هو الملح. وبالطبع يعني صناعة الخبز بهذه الطريقة سهلة ولا تستغرق يمكن دقائق، 15 دقائق بيكون اللي هو الأمر يعني جاهز. وبالتالي هم يعني تجهيز الخبز بهذه الطريقة تتناسب مع الواقع الذي يعيشه مين؟ موسى وبنو إسرائيل. وبالتالي لاحظوا رغم ذلك يعني تجهيز الخبز بهذه الطريقة يدل على الشدة والغلظة والفظاظة التي كان يلاقيها مين؟ موسى وبنو إسرائيل. فيذكرهم هذا الخبز بإيش؟ بهذه الحياة التي فيها ما فيها من البؤس والشدة والغلظة، فيأكلوا هذا الخبز ليتذكروا هذه الحياة الشديدة التي عاشها موسى ومين وبنو إسرائيل من حوله. طبعا بالنسبة لهذا الفطير، هذا الفطير الحساس والدقيق، هذا الفطير يستخدم في عجينته الدم البشري. نعم يستعمل فيه الدم البشري من غير اليهود، من المسيحيين أو المسلمين يستعمل فيه هذا الدم. هو اليهود يعني تعرضوا لما تعرضوا إليه في أوروبا نظرا لإجرامهم بحق اللي هو مين؟ اللي هو الأوروبيين، يعني ما حفظوا حياة الجوار أو ما شابه، اعتدوا عليهم وأخذوا اللي هو أبنائهم وإلى آخره، فالأوروبيين تعاملوا معهم هذه الحياة الغليظة. طبعا بالنسبة للدم الفطري هذا موثق في محاكم اللي هي في سوريا، هذه العملية يعني موثقة في محاكمهم ويعني مذكورة بمسميات اللي هو أبطال عملية اللي هو أخذ الدم البشري لإدخاله في مادة اللي هو الفطير في عيد اللي هو الفصح. يعني أحد في حارة من حارات اليهود قديما في الخمسينيات أو الستينيات، في حارة من حارات اليهود في سوريا كان لهم صديق مسيحي وطبعا طبيب، استدعوه في كان بدهم دم بشري، يعني مش عارفين من وين يحصلوا هذا الدم، فاستدعوه في قبل العيد حتى يأخذ دمه ليمزجوه بالفطير. جاء مسكين كعادته فانقضوا عليه وذبحوه وأخذوا الدم منه، وبعد ذلك قطعوا قطع وفي أكياس وزعوه في مصارف المياه. الآن أهله بعد ما افتقدوه بعد فترة يومين سألوا وين، فقالوا بأنه كان آخر لحظات وين؟ في حارة اليهود. تم اعتقال مجموعة منهم مسؤولين الحارة وما شابه، فبالتحقيق معهم اعترفوا جميعا، كانوا عدد لا بأس به، اعترفوا جميعا بفعلتهم الشنيعة تماما بنفس الطريقة. كان التحقيق معهم بشكل منفرد، فاعترفوا جميعا بالقضية بالتفصيل بنفس الطريقة. وعندما طبعا سألوا عن مكان اللي هو جثته أخبروهم بأنه في أكياس موزعة، فبحثوا فوجدوا اللي هي الأكياس لا تزال باقية، المياه شمالها لم تأخذها بعد. طبعا حكموا على هذه القضية واعترفوا بأنهم يعني هم أرادوا أن يأخذوا هذا الدم ليمزجوه في وين؟ في عجينة الفطير اللي بيأكلوه وين؟ في عيد الفصح. نعم هذه هي طبيعة اليهود الدموية اللي بتعشق شرب دماء مين؟ الآخرين. بالطبع في أماكن أخرى غير اللي هي حادثة سوريا في أوروبا أو غيرها من المناطق معروف عن اليهود أنهم يجمعون الدم من خلال ما يعرف بالبرميل الإبري، وهذا البرميل عبارة عن برميل، نعم معروف، هذا البرميل جوانبه مثبت فيها إيش؟ إبر مسامير قوية، طبعا في أسفله اللي هو إيش أشبه باللي هو محجان لتصفية الدم. هذا البرميل بيأتوا بالإنسان وهو حي، بيضعوه بيضغطوه في داخل البرميل ويغلقوا عليه. الآن لاحظوا هو هم قاصدين بأن يضعوه في هذا البرميل وهو حي، لأن الإنسان الآن لاحظوا عندما يدخل تقوم اللي هي المسامير هذه بتمزيق الجسم فينزف جسم الإنسان. الإنسان هو حي بينزف أكبر كمية من الدم بخلاف عملية الذبح. الذبح كمية الدم اللي بتنزف يشملها محدودة، لكن في عملية اللي هو وهو حي ويضغط في داخل هذا البرميل الإبري يظل ينزف ينزف لما يعني يتم تصفية اللي هو الدم، بيجمعوا أكبر كمية من الدم بيحولوها لأقراص مجمدة توزع على مخابزهم أو على أماكن اللي هو الاختصاص لدمجها في إيش، لخلطها بمادة اللي هو الفطير. طبعا بالنسبة لهذا الفطير هو ما يعرف عند أهلنا اللي هو القراقيش. زمان زمان كانوا اللي هو أهلنا اللي بيشتغلوا العمال وغيره وغيراته بيجيبوا اللي هو إيش، اليهود بيعطوهم كميات كبيرة من هذا الفطير من هذا الخبز اللي هو أشبه اللي هو القراقيش، كان مشهور عند أهلنا. اسألوا أباكوا والناس اللي كانوا لهم علاقة، كان معروف باسم اللي هو إيه القراقيش. حتى العيد عندهم مشهور بأنه اسم عيد إيش، عيد القراقيش، يعني عيد الفطر هو اسمه عيد الفطر لكن بيسموه إيش عيد القراقيش، لأن الخبز بتكون ذات إيش. نعم. لذلك أفتى علمانا بحرمة أكل اللي هو هذا الفطير أو هذه القراقيش. ليه؟ لأنها ممزوجة بهذا الدم البشري، معروف إحنا عندنا اللي هو إيش الدم. لا انتو قراقيشكو غير عن قراقيش اللي بتعملوه عندكم الفراشيح هذه والشغلات هذه غير. نعم. طبعا الان بالنسبة لي اللي هو عيد الفطر، اذا عيد الفطر سمي بعيد فطر لانه مفهوم اللي هو ايه اكل الخبز الذي نعم من عجين لا خميرة ولا ملح فيه ويمزج بمين بالدم البشري. من مسميات هذا العيد اللي هو ايه موسم الحرية، بيسموه موسم الحرية. يقولوا بأنه في هذا العيد يذكرهم بخلاصهم من استعباد اللي هو ايه الفراعنة، وطبعا معروف المصريين كانوا او الفراعنة كانوا يستعبدوا اللي هو ايه بني اسرائيل، فهذا العيد هربوا منهم وتخلصوا من اللي هو ايه استعباد الفراعنة. طبعا مدة هذا العيد 8 أيام لغير اليهود المقيمين في فلسطين. اليهود اللي في فلسطين طبعا مدة العيد عندهم 7 أيام، أهم هذه الأعياد اللي هو إيه أول يومين وآخر يومين، هي أهم اللي هو إيه الأعياد أو أهم الأيام في عيد اللي هو مين الفصح. هذا عيد الفصح بالنسبة لمين لليهود. بهيك احنا بنكون أنهينا يعني عدد لا بأس به بالنسبة لمين لأهم أعياد اللي هي إيش اليهود. تقريبا مررنا على 7 أعياد لليهود تعتبر من الأعياد البارزة والظاهرة والمعروفة في تاريخ اليهود. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ مع ديانة أخرى، نعم من الديانات المهمة في واقع الحياة ألا وهي الديانة المسيحية أو النصرانية. نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.